إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. كلمات برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات وليعلم أن القرآن يشفع في العبد والصوم يشفع في العبد، فكما أنه يحرص على الصوم فليحرص على القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: إن الصيام والقرآن يشفعان في العبد، يأتي صيام رمضان فيقول: يا ربي منعته شرابه وطعامه فشفعني فيه، ويأتي القرآن فيقول: يا ربي منعته نومه بالليل فشفعني فيه، قال: فيشفعان. ويأتي القرآن، يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأصحابه الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران يحاجان عن صاحبهما. فالله الله معشر الإخوان في ذلك، نسأل الله التوفيق للخير. كلمات برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.